محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس يوجد تساؤل جديد، وهذا التساؤل هو هذا، أنه لو شككنا في الحكم الواقعي نشك أن شرب التتن حرام واقعا أم لا، واحتملنا صدور الحج والإمارة على تحريمه، هم شكين، إذن لما شكا شك في أنه أصل حرمة في الواقع أكو وما أكو، الشك الثاني أنه تلك الحرمة أكو عليها دليل وما أكو عليها دليل، أكو عليها حجة لو ما أكو عليها حجة، نحتمل يوجد عليها حجة تدل على تحريمها، فأشك في أصل الحرمة واقعا وأشك فيما في وجود الحجة قيام الحجة على الحرمة. فالسؤال الذي يريد نطرحه أنه يكون هنا نجري براءتين، مرتين براءة نجريها، مرة نجري البراءة عن من؟ عن الحرمة الواقعية المشكوكة، يعني بالحاضر الشك الأول، لما نمشوك حرمة أكل وما أكل أقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أطبق لرفع شنو تلك الحرمة المشكوك عليكم السلام، هذا تطبيق للبراءة علاما لرفع الشك الأول. لكن هم لازم أن نطبق البراءة مرتين ثانية، بلحاظ الشك الثاني، الشك الثاني شنو هو الحجة، نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ونجري البراءة عن ثبوت الحجة، هل نحتاج إلى إجراء براءتين؟ ولا البراءة الأولى تكفي عن إجراء البراءة الثانية، قبل ما أبين الجواب فرد نقطتين أريد أبين نستذكرهن مما سبق ما أخذيه، لكن الآن نستذكرهن حتى المطلب يتضح. النقطة الأولى هذه، أن الحجية فيما سبق قلنا هي حكم، حجية الإمارة هي حكم ظاهري، والحكم الظاهري قلنا منين ينشأ معناه شنو، هو حكم ناشئ من أهمية المحتمل، مو هيك قلنا ولا، حكم الظاهري ينشأ منين، من أهمية المحتمل، وهذا واضح، فإذا هذا واضح هذا راح أقوله، فلما أشك في وجود الحجة وأحتمل وجود الحجة، الحجة على من؟ الحجة على من؟ على الحرمة الواقعية، يعني بالتالي راح احتمل وجود حرمة واقعية. احتمل وجود حرمة واقعية يهتم بها المولى، يهتم بها يهتم. من جبتها يهتم؟ ليش جبت يهتم؟ لان قلت معنى الحجة هو شنو؟ حكم ظاهري ناشئ منين؟ من اهمية المحتمى، يعني من اهتمام المولى. تمشي من الاهتمام. لا ما قلت امارة، لا ما قلت امارة، لا لا ها ها ها هتشي خب بلي من اهمية شو افترضوا هذا بلي انا مقصودي بلي هتشي. فالحجية ناخذها، الحجية نفسها، الحجية نفسها ناخذها، الحجية نفسها، الحجية حكم ظاهري تنشأ من اهتمام سمع قطع النظر. فلا نقول اهتمام المولى امنية بالمحتمل او بالاحتمال، هذا معنى شغل دي. تنشأ من اهتمام المولى فلما احسن الوجود حجة على الحكم الواقعي. يعني بالتالي انا شو احتمل؟ احتمل وجود حكم واقعي يهتم به المولى. بالتالي شو بعد راح يصير؟ هاي النقطة اريدا هاي انا هاي تمام. النقطة الاولى انتهت بس شوية ركزوا عليها. بالتالي قلنا معنى الحجية، الحجية حكم ظاهر، والحكم الظاهري دائما يكشف عن اهتمام المولى موجيولا. فلما احتمل وجود حجة على الحرمة الواقعية يعني راح احتمل وجود حكم واقعي اهتم به مولى. هاي النقطة الأولية اللي بدت أبين. النقطة الثانية هاي أن الأحكام الظاهرية هل هي متنافية ولا أحكام ظاهرية؟ يعني الشيء يجعل مباح ظاهرا وحرام ظاهرا، هذان حكمان ظاهريان متنافيان في الواحد. الواقعية فممكن هم واقع على الهم واقع على، لا احكام ظاهرية اثنين يجتمعا على الشيء الواحد يمكن يا لا. على رأي السيد الشهيد قدس سره ما يمكن. ليش؟ لأن الحرمة الظاهرية الاحتياط يعني يكشف عن من؟ عن اهتمام المولى بالحكم الواقعي. وراح تكشف عن من؟ عن عدم الاهتمام. مو شيء لا جعلوا الإباحة يعني المولى ما رسم واقعا بالحكم، أما جعلوا الحرمة معناه شنو؟ إذا هن اثنين ظاهريات، فجعل الحرمة معناه والاحتياط يعني معناه يهتم. فما يمكن يجتمع حكم حكمان ظاهريان على الشيء الواحد، وإلا يعني معناه المولى هم يهتم هم ما يهتم هم يسر. ولذلك تقدم في الجزء الأول صفحة 36 أو 37 هذا خذناه أن الأحكام الظاهرية متنافية. وشلون تنافية؟ بوجوداتها الواقعية لا بوجوداتها العلمية. يعني شنو؟ يعني مو لازم إلا أعلم به، قد أعلم باثنين هم بالإباحة وهم بالحرمة الظاهرية تنافية، قد ما اعلم به او اعلم بفرد واحد ما يأثر. التنافي هو ثابت حتى واحدة لم أعلم بها أو بأحدهما. يعني في الواقع أكو تنابذ بيناتهم. ليش؟ لأن حتى إذا ما أعلم، إذا هذا ثابت واقعا، ثابت واقعا معناه شنو؟ إذا هذا ثابت واقعا، واقعا يعني شنو قصدي واقعا؟ مو كحكم واقعي، لا، يعني قصدي هاي الإباحة الظاهرية إذا ثبت غاية الأمر أنا ما أعلم بها، فمعنى المولى ميت من حكم الواقع المحتمل. إذا الاحتياط والعرمة الظاهرية ثابت يعني يهتم، وضي يمكن الثلاثة هم يهتم هم يهتم. فسواء أنا أعلمت بهم بدون الحكم الظاهريين أو ما أعلمت، بالتالي شنو؟ سناتي موجود. بل على بعض المثالف الأخرى إذا تلاحظون الجزء الأول تشوفون أن التنافي إنما يحصل إذا علمت بهم، أما إذا ما علمت بهم ماكو تنافي. هناك الجزء الأول راجع، لكن على مكتب السيد الشهيد اللي بيقول الحكم الظاهري يبرز شنو؟ اهتمام المولى. ينشأ النية من اهتمام المولى. إذا لا يمكن أن يجتمع حكمان ظاهريا في شيء واحد وإن لم أعلم بهما، ما يمكن أن يجتمع. ليش؟ لأن الإباحة تشوف عن عدم الاهتمام، والحرمة الظاهرية تشوف عن الاهتمام، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد يهتم به المولى ولا يهتم. ومن هنا ذكر السيد هذه العبارة أنه الثناء الأحكام الظاهرية متنافية لا بوجوداتها العلمية، التعبير ترسبير هو، لكن المقصود شنو؟ صغير، يعني مو إلا يكون أعلم بهم ذات الوقت يحصل التنافي، وإنما هي متنافية بوجوداتها الواقع، يعني إذا هي ثابتة وإلا ما أعلم تنافي. هذه النقطة الثانية اللي بيردت أبينها، أدخل في صلب الموضوع. زين موضوعنا شنو وسؤالنا وين كان؟ سؤالنا أنه إذا شكيت في الحكم الواقعي شنت أحتمل أن شرب التتون حرام واقعا، وأحتمل شك ثاني هذا أن أكو حجة تدل على تحريم شرب السفر، أحتمل بس، سيكون أجر براءتين يسد البراءة الأولى. حتى الجواب راح يصير في البداية نقول قد يقال، نظرت بعد شغلة بالله هنا، قد يقال يكون نجر براءتين مو براءة واحدة. ليش؟ لأن هنا شمشت أكو كم احتمال اكو؟ شك يعني احتمال، كم احتمال اكو هنا في موردنا احنا فارضي؟ احتمالين اكو، احتمال الاول احتمال اصل وجود حكم واقعي يعني حرمة واقعية، هذا الاحتمال احتاج الى ما ينفيه ويؤمنني من ناحيته، او يقول لي لا تخاف شيخنا من ناحية هذا الاحتمال. ما هو المؤمن؟ البراءة يكون اجلي حتى اصير امن من يا ناحية، من ناحية احتمال ثبوت الحرب الواقعي. بس اكو احتمال ثاني، شك ثاني اكو، وهو ماذا؟ الشك في وجود الحجة. فان معنى الشك في وجود الحجة يعني شنو؟ على ضوء ما بينت أنا في النقطة الأولى شنو معنى الشك في الحجة؟ في النقطة الأولى بينت يعني أحتمل وجود حكم واقعي يهتم به المولى، فهذا هم يحتاج إلى مؤمن منه أو عنه، فيكون أجر براءة جديدة ثانية ولا تكفي البراءة الأولى. هاي في البداية هل نحشاها نحشيها؟ أكرر، قد يقال في البداية أنه نحتاج إلى إجراء شنو؟ براءتين. ليش؟ لأنه يوجد عندي أنا كم احتمال؟ كم شك؟ ليه؟ ولا بد أن أصير آمن ومؤمن من ناحية الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. ما هو الشك الثاني الاحتمال؟ الأول أحتمل وجود حكم واقع حرب واقعية، والثاني احتمل وجود حرمة واقعية يهتم بها المولى. انت لما تجري البراءة الاولى راح تصير امن من يا احتمال، من احتمال اصل وجود الحكم الواقع، من الاحتمال الاول. اما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني شنو هو؟ احتمال وجود حكم واقع يهتم به المولى، حرمة واقع يهتم بها المولى. هذا الاحتمال موجود وما انتهت. فلابد لكي اصير امن ومؤمن من ناحيته لابد ان اجري ماذا؟ براءة جديدة حتى تنتهي الاحتمال. شوف نظرك صحيح هذا الحكي ولا هاي في البداية تنقول بعدين استعن قلت نسوي. لذلك يقول قدس سره قد يقال، هاي في البداية تنقول بأننا في المثال المذكور، مثال المذكور يعني شو المثال المذكور؟ وهو هالشي نفترضنا نشك في أصل وجود حكم الواقع حرمة شربة واقعا، ونشك في قيام الحج عليه. في هاي الصورة نحتاج إلى براءتين. بس السيد جاي في المثال المذكور هو مناسب شي يقول في الصورة المذكور مثال. ليش لا يقول مثال؟ يعني هو مثال ما جاب، هو مناسب شي يقول الصورة أحسن يعني مناسب. ويلا بسيط السعادة مقصود واضح شي يقول في الصورة المذكورة نحتاج المن إلى براءتين. ليش؟ إذ يوجد احتمالان صالحان المن للتمجيد، فنحتاج الى مؤمن عن كل من ذن الاحتمالين. الاحتمالان ما هما؟ احدهما احتمال التثليث الواقعي، وهذا السيد يسميه بالاحتمال البسيط، ولنسميه بالاحتمال البسيط، والثاني يسميه احتمال مركب. طبيعي والسبب شنو؟ ليش ذا تم احتمال بعد واضح ليش؟ وهذا تم بسيط لان الثاني احتمالي احتمل وجود حكم واقعي وبعد ويا ضميمة احتمالا يعني دي ضميمة يهتم هذا الاضافة فصير احتمال مرتب. اما هنا بس احتمل وجود حكم واقعي فهذا احتمال بسيط وهذا مو مهم هذا، ولنسميه بالاحتمال البسيط. والآخر احتمال قيام الحج عليه، وحيث أن الحجية معناها إبراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الأحكام الظاهرية، يعني هي سابقا في الاحكام حقيقة في الجزء الاول يعني وهذا هناك حقيقة الاحكام في اول الكتاب، في اول الكتاب هناك السيد تقدم عده البحث في حقيقة الاحكام عنوان ومستقل الاحكام الظاهرية بيّن انها تنشأ من اهتمام المولى. فاذا تنشأ الحجة اللي حكم ظاهري تنشأ من احتمال من اهتمام المولى، نقول يترتب عليه فاحتمال الحج على الحرمة الواقعية على الواقع المشكوك يعني على الحرمة الواقعية المشكوكة، بالتالي ايش يعني؟ يعني احتمال تكليف واقعي متعلق باهتمام المولى الشديد الشديد سفل الاهتمام، يعني راح نحتمل وجود حكم واقعي وهذا الحكم الواقعي مهتم به المولى اهتماما شديدا وما يرضى بتفويض ذلك التكليف الواقعي. ولنسمي هذا بالاحتمال المركب. فاذا صار احتمال بسيط عندنا احتمال مركب نقول فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، يعني يبقى الاحتمال الثاني، فنحتاج الى مؤمن عنا فيكون نجري براءة ثانية، بل لابد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب ايضا. شلون؟ ببراءة ثانية. هاي في البداية هالحش نحكي. وقد واحد من عندكم يقول شيخنا البراءة الثانية ما يمكن ان تجري، هذا ما يمكن، مو ما نحتاجها، مو لغو، هذا ما يمكن، مو بعد شوية ان شاء الله يجينا نقول لغو، هسه نقول لا اصلا اجراء البراءة الثانية ما ممكن. ليش؟ لان انت في البراءة الثانية تجري البراءة عن من؟ عن من تجريها؟ في البراءة الثانية تجري البراءة عن من؟ عن الحجة المشكوكة او الحجية، يقول المشكوكة نفس الشيء مو هالشيء. في البراءة الثانية اجري البراءة عن الحجية المشكوكة، يعني اقول اجري براءة الحجية المشكوكة ماذا تجيني؟ ما ادري الخبر حجة ولا هو اكو خبر، لكن ما ادري حجة ولا، اجري البراءة عن من؟ عن الحجية المشكوكة. طيب نقول من الممكن واقعا، انت لما تجري البراءة من الممكن واقعا الحجية ثابتة ولا احتمال ممكن وثابتة ولا من الممكن واقعا ثابتة الحجية، والبراءة الذي اجريها شنو خاطئة يعني، فالحجية ثابتة والبراءة الذي اجريتها خاطئة. فاذا الحجية ثابتة معناها شنو؟ معنى الحجية ثابتة حجية حكم ظاهر جدا تكشف عن اهتمام المولى بالواقع، فاذا ثابتة يعني معناها شنو؟ يعني المولى يهتم بما معنى الحجية، يعني المولى يهتم بما بالواقع المشكوك. فاذا ردت اجر البراءة، البراءة هم حكم ظاهري تكشف عن من؟ البراءة عن عدم اهتمام المولى بالحكم الواقعي المشكوك، فراح يلزم اجتماع الحكمين الظاهريين، عن البراءة اجريتها عن، والذي تكشف عن من البراءة؟ عن عدم اهتمام المولى بمن؟ بالحرمة الواقعية لشرب الكفر. فإذا الحجة كانت ثابتة واقعا الحجية، الحجية حكم ظاهرها، إذا كانت ثابتة واقعا يعني تكشف عن من؟ عن اهتمام المولى، فراح يلزم اجتماع حكمين ظاهريين. وقلنا اجتماع الحكمين الظاهريين مستحيل حتى اذا فرض ما اعلم به الاثنيناتين، كما في موردنا، في موردنا اعلم انا بشقد باثنيناتين يبو واحد من عدهين، صحيح شنو في موردنا اعلم باثنيناتين يبو واحد من عدهين، ابو واحد منهم يا هو الذي اعلم به البراءة، قاعد اجري البراءة عن من؟ اجري البراءة عن الحجية، حجية ما ادري بها انا، حجية ما ادري بها، ما اعلم بها، بس عبر ما اعلم بها، لكن بالتالي من المحتمل ثبوتها في الواقع ولا. فاذا ثابت في الواقع والبراءة ما تجريتها راح يلزم اجتماع حكمين ظاهريين، وقلنا انه متنافيات احكام الظاهرية ما تجتمع، وان كان واحد اعلم بي واحد ما اعلم بي بل الحق بين الظاهرين، واحد اعلم بي واحد ما اعلم بي، ياهل اعلم بي ياهل ما اعلم بي، انا قاعد اجري البراءة، البراءة اعلم بي يعني انا قاعد اجري عن من اجريها، عن الحجية المشكوكة، الحجية اخوة مشكوكة ما اعلم بيها، فعبر بالحجية مشكوكة ما اعلم بيها، لكن بالتالي ما دام يثار تواقعا يمكن فيلزم اذا ثار تواقعا عن تلك الحجية اللي بيتكشف عن اهتمام المولى بالحرمة الواقعية تجتمع ويا البراءة اللي دي شنو تكشف عن من؟ عن عدم اهتمام المولى، وهذا غير يمكن اجتماع حكم الظاهرية وان كان ثلاث ما معلومات، واحد معلوم والثاني ما معلوم، هذا اشكال، كيف الفرار منه؟ وش اشكال؟ لا بأس فيه، أذهانكم رجاء شغلوها، وإن كان هو هذا الموضوع من الموضوعات الذي شوي جافة، لكن إذا تخلي ذهنك بني لعله يفتح لك شيئا فشيئا. شو السيد يجاوب؟ يقول احنا صدق قلنا فيما سبق الأحكام الظاهرية متنافية، لكن العرضية قلنا خب مو طولية، خلص الجواب، خلص الجواب، احنا فيما سبق صدق قلنا الاحكام الظاهرية يعني اباحة وحرمة ظاهريات ما يجتمع على من على شيء واحد، لكن اذا كان العرضيات، عرضيات يعني شو العرضيات؟ يعني هو شرب التفن هم رتبة يعني واحدة، هم الدليل الشرعي يجي يقول مباح ظاهرة، ودليل ثاني شيء يقول حرام ظاهرة، هنا عرضيات صار ذني ما يجتمع، لأن هذه الإباحة تكشف عن عدم اهتمام المولى بالواقع المشكوك، والحرمة تكشف عن الاهتمام. أما إذا فرضنا ما كان عرضيات، واحد يقول الآخر كان، كما في موردنا، كما في موردنا، انا اجري البراءة، شو بدك اجري البراءة في موردنا عن الحجية المشكوكة، شو بدك اجري البراءة اذا عندي شك، شك في من شك عدك في الحجية من اول، انا اجري البراءة اذا عندي شك، شك في من بالحجية المرتبة، خلنا نشوف واحدة لو مختلفة او ارتدى ياهو اكو يكون اكو حجية، يكون حجية اول اكو هاي الرتبة الاولى، مرتبة ثانية شنو اشك بيها، بالمرتبة الثالثة شنو تجي البراءة، فالبراءة الذي اجريها اضرب عكم ظاهري، لكن رتبتها متأكرة عن من الرتبة الحجية، حجية رتبة أولى هاي رتبة ثالثة، فراح تصير البراءة لا في عرض مو هلي لا في عرض شنو حجية، بل راح تصير في طولها مو في عرضها، في طولها يعني، في طولها يعني رتبتها، هذا مصطلح أصولي، في طول يعني شو وقت ما الرتبة، واحد رتبته متقدمة واحد متأخرة يقولون شنو في طول، وإذا الرتبة واحدة يقولون في عرض، في عرض يقولون الأبوية الإبن في طول وفي عرض، في طول بعد رتبة الأبو متقدمة مثلا على رتبة شنو الإبن، إذا طولية أكو البينات، لكن وجودي أنا ويا وجودك أنا وأنت رتبتنا عرضه، لانه انت خوف شنو يعني، يعني خوف انت شنو رتبتك شنو يعني، انت يكون اول بعدين انا، وانت مو ابوي حتى اول انت بعدين انا، فرتبة ما اطول، رتبتنا اثنين اثنين ماذا في عرض واحد، فالمقصود هنا الرتبة ماذا طولية اكو بنات، فاذا طولية اكو لا بأس باجتماع الاخرين الظاهرين. اصلا اجتماع ما يصير عفوا. خطأ صار. اجتماع اصلا ما يصير. اجتماع شو وقت يصير. اذا الرتبة كانت واحدة. اما اذا الرتبة كانت مختلفة. لا بأس بالحكمين الظاهريين. يعني اجتماع ما يصير بعد. خلاص ترى. فالخلاصة. جواب هذا الاشكال من اول اكرر هذا. قد يقال على ان اجراء البراءة الثانية مستحيل. ليش مستحيل؟ لان البراءة الثانية اذا اجريتها يحتمل مخطئة. مخطئة يعني شنو؟ يعني اكو حجية للقضاء. هي الحجية البراءة تكشف عن الاهتمام عن عدم الاهتمام والحجية تكشف عن الاهتمام وهذا ما يمكن. والجواب ان يقال انما لا يمكن اجتماع البراءة اذا كانت ضد واحدة. مثل يجي نقول العصير العنبي نقول حلال ظاهرا وحرام ظاهرا هاي ضد واحد ادمي. لان حلال ظاهرا يكشف عن عدم اهتمام المولاد الحرة الواقعية. حرام ظاهرا يكشف عن الاهتمام وهذا ميت. اما اذا فرض واحد كان في طول الاخرة تبقى متأخرة فلا بأس باجتماعهما. الاجتماع انما يسمى. وقد يعترض على ذلك. يعني على ذلك شنو على ذلك؟ على اجراء براءة ثانية. على ذلك يعني شنو على ذلك؟ على اجراء براءة ثانية. ونتيجة الاعتراض شنو؟ نتيجة الاعتراض السابق نتيجته. عن اجراء البراءة الثانية مستحيل. اظن سميله مستحيل. كيف؟ بان الاحكام الظاهرية كما تقدم في الجزء السابق. يعني شنو؟ الجزء الاول من الحلقة الثالثة صفحة 36 او 39 راجع هناك لا تنسيه. الاحكام الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية يعني سواء علمت او ما علمت بالتالي اكو تنافي ففي مورد نتعرف. فاذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة وفرض انها كانت ثابتة عن واقعا هذا كان حجة يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين. يا هو يعني الحجية واقعة اللي تكشف عن الاهتمام والبراءة اللي تكشف عن عدم الاهتمام. بس غير الامر تقول لي الحجية مشكوكة عندي ما ادري بيها. اقول لك الاحكام الظاهرية سواء ادريت بيها او ما ادريت التنافي لنا هي ثابت في الحكمين الظاهرين بوجودات الواقعية. لذلك السيد جاب بوجودات الواقعية. ليش؟ حتى لا تقول يا مؤانا الحجية المشكوكة ما ادري بيها واقعة بس ما ادري بيها. يقول لك اضرب ما تدري بيها. بالتالي لما تجتمع ويا البراءة احكام ظاهرية متنافية بوجودات الواقعية وان لم ادري. ليش؟ وان لم ادري اكو تنافي. لا بديت الحجية تكشف عن الاجتماع. البراءة تكشف عن عدم الاجتماع ما يمكن اجتماع. ابو الاعتراضي السيد اللي يجاوب ان البراءة صحيح اكمل ظاهر ما يمكن اجتماعها. لكن اذا كان عرضية واهنانة بينهما شنو؟ طولية. يعني البراءة في طول من؟ في طول من البراءة هنا؟ في طول الحجية. يعني مثل من بعبارة اخرى النظر الحكم الظاهري بالنسبة للواقعي. يا الذي رتلت متقدم ويا الذي متأخر رتلت الواقع شنو متقدم او الحكم واقع ثم نشوفني ثم يجي شنو حكم الظاهري. الحكم الظاهري متأخر وفي طول حكم الواقعي. فلذلك يمكن يجتمع ولاهم حكم ظاهري عن واقع. لا بس الواقع حرمة والظاهر شي يصير ادعى لان هفلات المختلفة اهنا مجي. البراءة نسبتها الى الحجية كنسبة حكم الظاهر الى الواقعي. وجواب الاعتراف ان البراءة هنا نسبتها الى الحجية المشكوكة. نسبة الحكم الظاهري الى الحكم الواقع. شلون الظاهر متأخر عن واقعي؟ اي الواقعي هاي الرتبة الاولى. ثم يكون شك فيه هاي الرتبة الثانية. ثم يجي الحكم الظاهري اهنا هم يتشي. اهنا هم يتشي؟ من قال اهنا هم يتشي؟ من قال اهنا هم يتشي؟ لانها يعني الحجية يعني يبين شلون اهنا يتشي مترتبة علامة المترتبة عفو لانها صار اشتباع لانها يعني ايه لانها البراءة مترتبة علامة على الشك فيها فيها يعني فيما في الحجية على الحجية ومن شبنية ما كنت تجي البراءة. فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي. ليش ما تكون منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي؟ يعني رتبتهم شنو مختلفة؟ يمكن الشيء واقعا حرام جداية بس ظاهرا شنو؟ حلال يمكن لأن الرتبة مختلفة. كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين قوليا من هذا القبيل. يعني من هذا القبيل يعني شنو من هذا القبيل؟ قوليا من هذا القبيل من هذا القبيل يعني بيناتهم ماذا؟ إذا عرف الأخوة واحد ماذا؟ براءة رتبت أخر الواحد أجيل رتبتنا نتقدم لا منافاته. يا بس انت شلون تقدم عندك في الجزء الاول صفحة 36 37 في النرسل ما تشتبع الاحكام الظاهرية شعر مين هاتف ذاك يقول وما تقدم سابقا صفحة 37 من الجزء الاول في الحلقة الثالثة تقدم من التناغل الاحكام الظاهرية بوجودات الواقعية مو تقلنا هناك يقول ذاك اللي تقدم ينبغي ان يفهم في حدود الاحكام الظاهرية عرضية فقط هذا المقصود. مقصود هذا بس اول ما فهمت هالشيء الان يفهم هالشيء الان يفهم هالشيء شنو ينبغي نفهم في حدود الاحكام الظاهرية الارضية. العرضية يعني شنو العرضية؟ العرضية يعني شنو يعني؟ يعني موضوعها ماذا؟ موضوعها بعد واحد موضوع واحد مثل من موضوع واحد مثل من مثل من مثل هو اشك في حربة صن عصير العنبي هذا شك واحد هذا شك واحد يوم واحد هذا واحد يجيني حكم ظاهري يقول حلال ويجيني حكم ظاهري شي يقول يقول عند شكك هذا حلال ويجيني حكم ظاهري شي يقول عند شكك هذا شنو حرام. اهنا الحرمة الظاهرية والحلية الواقع والحلية الظاهرية موضوع نصاب شك واحد وهو الشك في حرمة الواقعين شوف التفكير هنا بل موضوع الحرمة الظاهرية والحلية الظاهرية صار واحد وهو الشك في الحكم الواقعي هنا أنا صحيح ما يمكن ماذا أن يشتمع لكن في مورد من هالقديم مورد من هالقديم يعني الموضوع واحد لا يعني البراءة شنو موضوع البراءة موضوع شنو البراءة في موردنا الشك في الحجية والحجية حجية الخبر متى تثبت موضوعها ماذا شك الخبر يكون حجة حجية الخبر متى تثبت عند الشك في الحكم الواقعي لما من شك في الحكم الواقعي حجية الخبر تثبت يعني إذا جاءنا خبر الخبر شو يصير حجة لما اشك هذا الشيء حرام ومو حرام حجية خبرته قال والا اذا كنت ادري انه حرام هذا ما الى معنى الخبر يصير حجة الخبر حجة يصير عند الشك في الحكم الواقعي فالخلاصة في موردنا الموضوع موضوع مختلف لا يوجد عندنا شك واحد بل يوجد عندنا شكان ليش لأنه البراءة موضوعها لا شك الشك في الحجية. حجية الخبر موضوعها ماذا؟ هذا الشك، لكن لا شك، شك لها خالص، لا شك في الحكم الواقعي. فما صار نحو واحد من الشك موضوع لهما حتى يقول تنافي. لذلك يقول السيد وما تقدم سابقا من التنافي بين الاحكام الظاهرية بوجوبات الواقعية ان اكو تنافي بوجوبات الواقعية شنو يعني وان لم اعلم بها هي تنافي اكو. ينبغي ان يفهم في حدود الاحكام الظاهرية العرضية، العرضية شنو اي التي يكون الموضوع فيها نحوا واحدا من الشك، مثل ما قلت نحو واحد من الشك، مثل قلت اشك بان ابي عيد حرامي وحلال هذا شك واحد. يجيني ماذا الناس يقول هو حلال ظاهرا، الناس يجيني يقول حرام ظاهرا، هنا الموضوع واحد شك واحد هنا تتنافي. اما في مغربي مو شك واحد، ما اسعدنا شك موضوع البراءة الشك في الحجية وموضوع الحجية الشك في الحكم الواقعي، فإذا ما صار شك واحد موضوع للثاني. فهذا الاعتراف إذا صار هذا الاعتراف من حضرة جلالك صار باطل. خب شو بتساوي إذا صار الاعتراف باطل؟ يلا نرجع على أصل الموضوع. قد واحد يقول شيخنا إجراء البراءة الثانية له مو مستحيل. شنو فرق هذا الاعتراف في السابق؟ في السابق كنا نقول مستحيل لانه يلزم اجتماع شنو حكمان بد يلزم ظاهريا. اما الان شو بيجي نقول؟ نقول لا، اجراء البراءة الثانية له كما هذا. اذا انت شوية تمثل هو هذا يجي للذهن. ليش له؟ لأن أنت إذا أجريت البراءة الأولى، البراءة الأولى شو تفيدك؟ شو تقول لك؟ البراءة الأولى شو تثبت لك؟ نتيجتها شنو؟ أم حكم واقعي؟ ماكو. فإذا ثبت ماكو بعد شنو الداعي إلمن لإجراء البراءة الثانية؟ إجراء يصير له. وإذا تريد تجري الثانية بلا الأولى ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن إذا الثانية جريتها شو يثبت لك بالثانية؟ أن حكم واقعي يهتم به المولى؟ ما أكو. أما أبو الحكم واقعي لعله أكو. فإجراء البراءة الثانية ما راح يفيدك شيء وحده، المهمة الأولى. أكرر أقول إجراء البراءة الثانية له. ليش له؟ لأن إذا تريد تجري البراءة الثانية وحدها من دون إجراء الأولى هذا ما يفيد. ليش ما يفيد؟ لأن البراءة الثانية أقصى ما تثبتك شو تثبت لك؟ أن حكم واقعي يهتم به المولى ما أقول. أما أقول حكم واقعي ولو لم يهتم به المولى وما تقول ما أقول. فإذا البراءة الثانية وحدها إجراءها ما يفيد، لكن إجراء الأولى وحدها يفيد. ليش؟ لأن الأولى شو تقول لك؟ أصلاً براء، أصلاً حكم واقعي ما أكو، بنتك بريئة من الحكم الواقعي. يعني ما تدير بال من ناحية الحكم الواقعي أم من الثلاث دير بال. فإذا ما دير بال فإذا ماكو حكم واقعي بعد ماكو داعي لمن الى اجراء البراءة الثانية. ليش؟ لانه اذا انتفى الحكم الواقعي بالبراءة الاولى واحد شنو فاعل إجراء الثاني حكم واقعي ماكو وهي الثانية وين تجري إذا شكيت في حكم واقعي يهتم به المولى البراء الأولى أصلا حكم واقعي فشنو فاعل إجراء الثانية بعد فلذلك من المناسب هذا اعتراف الوجيه أن نجري فقط البراء الأولى وإجراء الثانية شي يصير لغو لأن ذي الأولى شي يثبت ما تعطوا واقعي فإذا ما تعطوا الواقع بعد الثانية شو فائدة إجراءها شوفوا السيد شي جاوب شوفوا الجواب شنو جواب بسيط ما بيش يقول ليش ما بيها فائدة يمكن بيها فائدة ليش يعني يقول ساعة تراجع وجدانك يمكن ان المولى يقول لك اتشي يا فلان كل حكم شككت فيه يا فلان كل حكم شككت فيه لتعلم لا توجد حج عليه فلا تحتط لأجله وكلما شككت في حكمه تحتمل وجود حجة عليه تحتط من ناحيته هذا أقول معقول يمو معقول المولى هج مولى يحكي الحكي أكرر شو يقول المولى يقول يا فلان يا عبدي كل تكليف شككت فيه لكن تجزم ما تحج لي ايش احتاط من ناحيته وكل حكم شكيت فيه تحتمل قيام الحج عليه احتاط من ناحيته معقول هذا ومو معقول هذا معقول هذا الكلام يعني يصدر منين من المولى فاذا سلمت انه معقول هذا الكلام يصدر من المولى إذن على هذا الأساس إذن على هذا الأساس نحتاج إلمن في مقامنا إلى إجراء شنو براءتي ليش لأن أنا بسبب الاحتمال الأول شاحتمل أصل وجود التكليف أجل براء عنه لكن من الممكن المولى ما يرضى بعدم الاحتياط فيما في التكليف المشكوك اذا احتمل قيام الحج عليه لعله ما يضع عدم الاحتياط لعله يريد الاحتياط سيكون اجل براءة جديدة بعد حتى اثبت ان المولى ماذا إيه ما لهم ما يريد احتياط خلاص ترى الخلاصة انت لما اجريت البراءة الاولى اشتبت اما المولى ما يريد الاحتياط في صورة شف في اصف لكن من المحتمل يريد الاحتياط شوكت اذا شكيت في التكليف كان اجعله لعله يريد احتياط ولا لا تتفرق من المولى هذا امر معقول كما اتكت بالمثال سيكون اجبراء ثانية حتى اصلا من ليه الاحتمال الثاني يطبق العبارة وقد يعترض على اجراء براءة ثانية بانها لغو ليش لغو اجراء البراءة الثانية اذ بدون اجراء البراءة الاولية الاولية الأولية أقول يا الأولية الأولية عن نفس الحكم واقعي المشكوك بدون إجراء الأولية ما تنفع البراءة الثانية البراءة الثانية شنو اللي تتأمن من مين البراءة الثانية عن الحج المشكوك يعني البراءة الثانية تتأمن من مين من أصل الحكية لكن ما تأمن من مين من أصل وجود حكم واقعي المشكوك سيبقى احتمال وجود تكليف واقعي هذا موجود يكون اصل حالا منه الثانية تنتهي الاهتمام تنتهي الحجة ام تنتهي الاهتمام أن يبقى أصل الاعتماد وجود الحكم الواقعي فيكون أنتي بتقول فإجراء الثاني من دون ولا ميتي ومع إجرائها إجرائها إلها إما ترجع للأولى يعني البراءة عن نفس الحكم الواقعي لا حاجة إلى البراءة الثانية ليش؟ لأن إذا جرت الأولى يثبت أن خلاص قطعت ماتوا إذ لا يعتقد أن هذا بيت الواقعي فإذا انتونا بعد إيش عكس السؤال والجواب يا بك أن احتمال ذات التكليف الواقع شك واحتمال تكليف واقعية تنبيه المشأة الوصل إلى رتبة من الاهتمام المولوي اللي بنعبر عن هذا الحجية معنى الحجية عن هذا التكليف الواقع الوصل إلى مرحلة تنبيه المولى التي تعبر عنها الحجية المشكوكة الحجية المشكوكة تعبر عنها عن هاي المرتبة من الاهتمام يعني هذا الحكم وصل إلى هاي المرتبة الشديدة من الاهتمام المولى الذي يعبر عن ويكشف عن هاي المرتبة الشديدة هي الحجية هذا شيء آخر عندنا أصل حكم واقعي مشكوك وأكو شيء ثاني وهو أن هذا الحكم الواقعي وصل إلى مرحلة عالية يهتم بها المولى والتأمين من عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني ليش؟ ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول للمكلف كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعد قيام الحج عليه فأنت في سعة منه يعني بنتك بريئة ملاد تحتاج وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحج عليه فاحتط بشأن يمكن هيك شيء ولا فإذا يمكن هيك شيء إذا الدين أردنا إجراء البراءة عن الأول لا يغنى عن إجراء البراءة لعله بالثاني يريد المولى الاحتياط لأن معقول من ناحية الأول ما يريد الاحتياط لكن من ناحية الثاني يريد الاحتياط ولكن التحقيق غد إن شاء الله تعالى.